بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل معكم في هذا المجلس الاستمرار في تفسير جزء عما من زبدة التفسير للشيخ دكتور محمد بن سليمان الأشقر رحمة الله عليه. وصلنا إلى سورة البينة. يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، والمراد بالمشركين مشركو العرب وهم عبدة الأوثان. إذن عندنا اليهود والنصارى ومشركو العرب، منفكين أي مفارقين لكفرهم لا منتهين عنه، إن لا يفارقون كفرهم، لا النصارى يفارق النصرانية واليهود يفارق اليهودية والمشرك يفارق أوثانهم حتى تأتيهم البينة. والبينة كل ما يبين الحق، والمراد هنا القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم، سواء يهود أو نصارى أو مشركين، وشركهم بالله واختلافهم في الدين، إلى أن يرسل الله إليهم ما يبين لهم الحق من الباطل في عقائدهم وأديانهم، ويبين لهم ما ضلوا فيه وابتعدوا عن الصواب لطول الزمان وبعد العهد بالأنبياء وتحريف ما بين أيديهم من الكتب السماوية. وهذا واضح، اليهود والنصارى الإنجيل والتوراة ما هي الإنجيل والتوراة التي أنزلت حرفت، والقرآن الله سبحانه وتعالى حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتلك البينة هي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الكتاب، فقد بين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعائهم إلى الإيمان. إذن البينة إيش؟ البينة لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيش البينة؟ محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي معه، رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى، يقرأ عليهم ما تتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن، كان يتلوها عن ظهر قلبه لا عن كتاب، وهي مطهرة من الكذب والشبهات والكفر، بل فيها الحق الصريح الذي يبين لأهل الكتاب والمشركين كل ما يشتبه عليهم من أمور الدين، فليس في تلك الصحف تحريف ولا لبس، بل هي كلام الله حقا. أنتم تتبعوا معي في التفسير على أساس يكون واضح، لأن بالأول ما كان عندكم التفسير فكنت أتوقف. فيها كتب قيمة، المراد الآيات والأحكام المكتوبة فيها، والقيمة المستقيمة المستوية المحكمة، ليس فيها زيق عن الحق، بل كل ما فيها صلاح ورشاد وهدى وحكمة. هذه الكتب التي جاء بها أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ومن اتبعها كان على صراط الله المستقيم. هذه البينة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن نكون أتباع محمد والعاملين بما جاء به. ثم قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي أن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر، بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا، فآمن به بعضهم وكفر آخرون. لا شك أن من النصارى من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من اليهود كذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر، وكان عليهم أن يكونوا على طريقة واحدة، ومن اتباع دين الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم من عند الله مصدقا لما معه. لما جاءت البينة تفرقوا، بعضهم قبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبعضهم رده. وما أمروا، وهذا هو ما في هذه الكتب أو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي إنما جاءهم القرآن من عند الله ليلتزموا بعبادة الله، جاءهم ليعبدوا الله، ما جاءهم لأمر أكثر من العبادة، وتكون عبادتهم خالصة لا يشركون به شيئا، وليجعلوا أنفسهم خالصة له في الدين، حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، لأن الحنف هو الميل، الحنف هو الميل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا أي مائل عن الشرك، حنيفا أي مائل عن الشرك، حنفاء هنا أي مائلين عن الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي يفعل الصلوات على الوجه الذي يريده الله في أوقاتها، ويعطي الزكاة عند محلها، يعني أمرهم بتوحيده ثم أمرهم بالعبادات والطاعات، أي وهذا الذي أمروا به يقتضي التوحد والاتفاق لا الشقاق والافتراق، يعني هذا الأمر ما هو للتفرق، إنما للتوحد، لأن لا يوحدنا إلا التوحيد. فينبغي عليهم ما دام جاء هذا ليعبدوا الله وحده، وجاءهم ليعمروا ليطيعوا الله عز وجل، المفروض يتفقون ما يختلفون. فإن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بمثل ما أمر به الرسول من ذلك، يعني هل جاء الرسول بغير ما جاء به عيسى؟ هل جاء الرسول بغير ما جاء به موسى؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن كلهم جاءوا لتوحيد الله عز وجل، أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء جديد عما كان عليه الأنبياء والرسل من قبله، ولكن الشرائع تختلف. وذلك دين القيمة، أي أن ذلك الدين وهو إخلاص العبادة لله وترك كل ما يعبد من دونه، وأداء الصلوات لله في أوقاتها، وبذل الزكاة للمحتاجين من عباد الله، هذا هو دين الله المستقيم. إذن الملة المستقيمة هي عبادة الله وطاعته وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا فضائل الأعمال، وجاءت بها الرسل من قبلهم، ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء جديد يخالف ما قبله، ولكن كان المفروض أنهم يتفقون ما كان يختلف. هنا نقطة أخواني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه جاءت فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الإثبات والنفي، الإثبات والنفي، لأن ركن التوحيد الإثبات والنفي. الإثبات هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا إيش؟ هذا الإثبات. وين النفي؟ حنفاء، حنفاء مائلين عن الشرك. إذن الإثبات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا الإثبات، أما النفي وهي حنفاء هي تدل على النفي لأنها مائل عن الشرك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، احنا عرفنا أهل الكتاب من هم؟ اليهود النصارى. والمشركين من هم؟ مشرك عبادة الأوثان. مصيرهم وين؟ نار جهنم، يصيرون إليها خالدين فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، خالدين مخلدين في نار جهنم، لأنهم تفرقوا عن دين الله عز وجل وما آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك هم شر البرية. أي شر الخليقة حالا لأنهم تركوا الحق حسدا وبغيا، ولذلك سيكونون شر الخليقة مصيرا. إذن بعضهم من حسد محمد، اليهود حسدوا محمد، قالوا ما يصير يجي من العرب وما يجي من بني إسرائيل، أو بقوا عنه عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوه، فهم شر الخليقة، شر الخليقة الذين اجتنبوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال في الأولى إن الذين كفروا، فعطنا مصيرهم، يأتينا الآن مصير الذين آمنوا وأطاعوا، تفرقوا إلى مؤمن وكافر النبي صلى الله عليه وسلم. فالكافر مصيره إلى جهنم خالدا مخلدا فيها، والمؤمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أولئك من؟ أولئك شر البرية، أفضل الخلق حالا ومآلا، جزاؤهم عند ربهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان والعمل الصالح. نتيجة لذلك فالله سبحانه وتعالى جازاهم بأن يكونوا من أهل الجنة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها، تجري من تحتها الأنهار، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الغرف وهذه الدور وهذه المساكن تحتها تجري الأنهار، وكما قال أحد الأخوة وبيوتنا تجري من تحتها إيش؟ المجاري. شوف فضل، والآن بيت عندك تفرح فيه وتسعد فيه وهذا حاله، فكيف ببيت يجري من تحته نهر؟ نقول الآيات هذه تبعث فينا الهمة، تخلينا الواحد يطير فوق، شوف الله إيش يعطيك. خالدين فيها أبدا، الكفار إيش قال؟ خالدين فيها، وهنا قال خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها، وكذلك الكفار لا يخرجون من نار جهنم ولا يرحلون عنها ولا يموتون، بل هم دائمون في نعيمها مستمرون في لذاتها أبد الآبدين، ولا نهاية لنعيمهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ووالدينا ووالدي والدينا جنة الخلد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوانه عنهم لأنهم أطاعوا أمره وقبلوا شرائعه، إذن رضى الله عنهم لأنهم أطاعوه، ورضاهم عنه ورضى الناس عن الله المؤمن عن الله حيث بلغوا من المطالب ما لا عين رأت في الجنة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا رضوا عنه لأن الله أعطاهم ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء والرضوان لمن وقعت منه الخشية لله سبحانه وتعالى في الدنيا وانتهى عن معاصيه بسبب تلك الخشية. الله عز وجل في الجنة خاطب المؤمنين أرضيتم؟ بل رضينا يا رضينا، أعطاهم وأنعم عليهم في الجنة. فالله قال أعطيكم عطاء وهو رضوانه ولا أسخط عنكم أبدا، وهذا لم يعطى أهل الجنة عطاء مثل هذا العطاء، أن يرضى عنهم الله ولا يسخط عليهم.